وهم كاذبون. ثم قال أصدق القائلين: والشعراء يتبعهم الغاوون. الشعراء جمع شاعر، وهم طائفة من الناس يقولون الشعر. ثمة شيء يجمع ما بين الشعراء وما بين الشياطين، وهو أنهم كانوا يقولون في الجاهلية أنه لكل شاعر شيطان، حتى يقول أحدهم: إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر، إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر. فقال جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون، أي الشعراء جمع شاعر، والغاوون جمع غاو، فيجمع بينهما أودية الضلال والكذب. فكم من شاعر وهم كثر يذكر من أفعال الخير ما لا يصنع منها شيئا، ويذكر من أفعال الشر ما لا يقدر على صنعه، يمدحها يتقول بها يتمجد بها وهو لا يقدر على شيء منها. قال ربنا: والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم، أي الشعراء، في كل واد يهيمون، أي قلما يتركون غرضا إلا ويتحدث عنه. ترى الرجل منهم يتحدث عن الشجاعة وكأنه أشجع الناس، وعن الغزل وكأنه أملح الناس، ويتحدث عن الكرم وكأنه أكرم الناس، وهكذا. قال ربنا: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وهذا شيء مشاهد محسوس، وقد قيل إن الواقع أعظم الشهود، لكن هذا قطعا ليس حال الشعراء جميعا. والقرآن منصف، فاستثنى الله جل وعلا شعراء من أهل الملة من المسلمين ما كان شأنهم كشأن من ذكروا بسوء قبل قليل. قال الله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، قال بعض العلماء من الفقهاء إن الآية تبرأت ساحة الشعراء في أن يقام عليهم حد، ويرون في هذا أخبار كنبأ سليمان بن عبد الملك مع الفرزدق في القصة الشهيرة المعروفة التي يصعب الجهر بها. المقصود هنا قال جل وعلا بعدها في حالة في ذكر استثناء: إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان والعمل الصالح يحفظ صاحبه من أن ينزلق إلى ما تمليه الشياطين على الشعراء. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فبذكرهم لله جل وعلا كثيرا تخف وطأة الشعر على قلوبهم. وقد جاء في الحديث: لأن يمتلئ جوف ابن آدم ذكر شيئا غير محبوب خير له من أن يمتلئ شعرا. والمقصود من هذا أن ذكر الله جل وعلا إذا كان كثيرا جعل هذا المؤمن حاله مع الشعر ليس كحال من سبق ذكره ممن تتنزل عليهم الشياطين أو يجمعهم مع الشياطين شيء. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فمن دافع عن مظلوم وأظهر حقا وأبان رشدا وقدم موعظة فلا يجري عليه من الحكم ما قد جرى على السابقين قبله. ثم قال أصدق القائلين في خاتمة هذه السورة المباركة: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وفي هذا وعيد عظيم من رب العالمين لأهل الظلم، وحري بالمؤمن أن يخشى الله جل وعلا في عباده المتقين، ويأنف وينأى بنفسه عن ظلمهم. هذه خواتيم سورة الشعراء. بقي أن نقف مع قوله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون، وقفة تفصيل بعد أن ذكرناها مدرجة ضمن سياق الآيات. الشعر ديوان العرب، وقد عرف العرب الشعر كثيرا، وأول ما وصل إلينا فيما ينقلون من شعرهم ما كان قبل البعثة قرابة بخمسين عاما، كشعر مهلهل ابن ربيعة الذي عاصر حرب البسوس، وهي قبل النبوة أو قبل البعثة قرابة بمئة سنة أو أكثر. وفيها قوله، أي مما نقل إلينا من قول مهلهل: ذهب الخيار من المعاشر كلهم، واستب بعدك يا كليب المجلس، وتشاوروا في أمر كل عظيمة، لو كنت حاضر أمرهم لم ينبسوا. ونقل غير ذلك كالقول المشهور لما يقولون في الأمثال: لو ترك القطا لنام. أصله قول القائل: ولولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام، إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. فهذا من الشعر العربي الموروث. ثم نشأت مسألة المعلقات وهي قصائد طوال كانت تعلق على ما يزعمون على الكعبة، وفي عندي أن هذا بعيد، أو أنها تعلق في الصدور. المهم أنها تركت إرثا عظيما. يمكن أن يكون بعض هذه المعلقات قد زيد فيه، لكن بعضه بلا شك كان حقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا: أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا صدر بيت صحيح أنه ليس من المعلقات، لكنه للبيد بن ربيعة، ولبيد بن ربيعة أكرمه الله بأن أدرك الجاهلية والإسلام، وهو أحد أصحاب المعلقات: عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها. وهي قصيدة رائعة جزلة الألفاظ، وقد قال فيما قاله فيها: وترى السيول عن وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها، زبر تجد متونها أقلامها، برفع أقلامها لأنها فاعل. ويقولون إن الفرزدق جاء عند مسجد بني زريق في الكوفة أو في البصرة، فسمع منشدا ينشد أبيات لبيد بن ربيعة ومر على هذا البيت. قالوا إن الفرزدق لما سمع البيت سجد، فقالوا: ما هذا يا أبا فراس؟ قال: أنتم تسجدون لجيد القرآن وأنا أسجد لجيد الشعر. لكن يقال إن رجلا في حال الفرزدق لا يؤخذ منه دين، فقد عرف بفسقه، لكن هذه روايات تقال وتروى عبر السنين والأيام. والمقصود كانت ذروة الشعر في شعراء المعلقات، وكانت تنصب للنابغة الذبياني خيمة يحكم فيها بين الشعراء ويقضي بينهم، فيأتي الشعراء إليه فينشدونه أشعارا. ويرمون أن حسان قبل البعثة جاءه فأنشده أبياته الشهيرة يمدح فيها قومه: لنا حاضر باد، لنا حاضر زاه وباد، كأنه شماريخ رضوى عزة وتكرما، ولدنا بني العنقاء وابني محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما. ثم قال: لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. قالوا إن النابغة الذبيانية عاب على حسان هذا البيت، وقال: يا ابن أخي، قلت لنا الجفنات وهو جمع قلة، ولو قلت الجفان وهو جمع كثرة لكان أقوى، وقلت يلمعن بالضحى، ويا ابن أخي كل شيء يلمع بالضحى، ولو قلت يلمعن بالدجى لكان حسنا، وقلت يقطرنا، ولو قلت يجرينا لكان أولى، فإن جري الدم يدل على كثرة إراقته والضرب به، كثرة إراقة الدماء والضرب بالسيف. فهذا كله كان يحصل في سوق عكاظ وأضرابها، كسوق المجنة وسوق مجاز. يقول حسان: سأنشر إن حييت لهم كلاما ينشر في المجنة مع عكاظ، فكانوا يتلاقون فيها فينشدون الشعر. لما جاء الإسلام هذبهم، هذب المؤمنين، ونشأ هناك شعراء أجلهم بلا شك حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد تحدثنا عن شيء من سيرته في لقاءات سابقة، لكن له دالية في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم تحفظ: بطيبة رسم للنبي ومعهد، منير وهل تعفى الرسوم وتهمد، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا، فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه، وقبرا به واراه في الترب ملحد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم، وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد صلوات الله وسلامه عليه. وله قصائد ومقطوعات غير ذلك في مدح رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومنهم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قيل إن ثقيفا أسلمت خوفا من بيت، وعجزه يقول: قواطعهن دوسا أو ثقيفا. وكذلك عبد الله بن رواحة دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في عمرة القضاء بعد يوم الحديبية في العام الذي يليه مكة، وعبد الله بن رواحة شاهر سيفه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، وأخذ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: يا ابن رواحة، أفي مسجدي في المسجد الحرام وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، فإنه شد عليهم من نضح النبي. ولا شك أن هناك شعراء كثيرين عبر التاريخ، شعراء كثيرين عبر التاريخ الإسلامي قالوا الشعر، دافعوا فيه عن معتقدات الأمة، أظهروا فيه جمال أخلاقها، أبانوا فيه عن صراط الله السوي. وثم آخرون جمعوا وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وآخرون وهم كثر أكثروا شعرهم فيما لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثل هؤلاء لا يعبوا بما قالوا، وقد قال الله جل وعلا من قبل: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. والحق أن الشعر مثله مثل الكلم، حسنه حسن وسيئه سيء، لكن لو كان الإنسان يقرأه يحفظه ليستعين به على العلم وجمال فصاحته وكمال بلاغته حتى يبلغ دين الله، أو أن يقيم الحجة، أو أن يظهر أمرا، أو أن يدافع عن مظلوم، فلا ريب أن هذا مما يتنافس فيه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع من أحد أصحابه أكثر من 100 بيت متعاقبة. أما إن كان لغير ذلك عياذا بالله فالأحق والأولى تركه، والقلوب أوعية، وما أعظم وأجل أن تملأ هذه الأوعية بمحبة الله وإجلاله وتعظيمه تبارك وتعالى، والرجاء فيما عنده، والخوف والفرق من سخطه وعذابه.